قد فزت يا غنى رمز العلا فخرا ومالي لا أفخر وصحت بأعلى الصوت قد فزت يا غندر يا بطل الأبطال حار يرى عنا فما يدري ما نمني وما يدري ما سطر أرمز العلا فخرا وما لي لا أفخر وصحت بأعلى الصوت قد فزت يا غندر أيا بطل الأبطال حار يرى عنا فما يدري ما نمني وما يدري ما سطر وما جت دموع العين حزنا وفرحة فما كدت من هول المصيبات أن أبصر وعيني قد جادت من البين أدمعا وقد حفرت خدا على خدنا أحمر وتبكي كأم ما تمل سجودها وإخوان صدق ما رأوا ساعة خرجت تبيع النفس لله طائعا بأرض الوغى أرض فيها الربح والمجد خرجت تسل السيف تشهر حده بوجه عدو أظهر النبأ إذ كالشر خرجت لتغدو غصة في حلوقهم لتشهر سيف الحق أن تغرز الخنجر خرجت لتحمي أمة الطاع مجدها وصارت تذوق المر من ذلها سكر تقبلك المولى شاهدا منعما وأمانك الرحمن في ساعة المحشر خرجت لتحمي أمة الطاع مجدها وصارت تذوق المر من ذلها ساعة المحشر يا رب.